بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بخاري رحمه الله، نقرأه على شيخنا محمد بن سعيد البحيري حفظه الله. ولازلنا مع كتاب الصلاة، باب الصلاة بغير نداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر. بالمناسبة تحسين الصوت، يعني كنا قد تكلمنا في هذا قبل ذلك في مجال السماع، أن يعني أذكر يعني تعقيبين ونمضي مباشرة. الأول أننا بينا قبل ذلك، والشيخ محمد سامي لعله يتذكر، أن كلام العرب الدرج، كلام العربي الدرج، هذا بخلاف القرآن. القرآن فيه وقف وابتداء وآيات لابد أن تقف في مواضع وقد تصل إلى آخره. أما كلام العرب الكلام فيها الدرج، والوقف يكون على السكون إلا ما كان من المنصوب، فإنه يعني يجوز أن يوقف عليه بالسكون، كذلك على لغة غنم وربيع، وهذه ليست اللغة الفصيحة، لكن نقف عليه بالألف. طيب، العرب يعني إذا تكلمت تجتاز بالإعراب اجتيازا، بمعنى أنها لا تحقق الضم ولا الفتح ولا الكسر، وإنما ترفرف عليه، كما قال كما نقل أبو عمرو بن العلاء وغيره عن كلام العرب، قالوا كانت ترفرف على الإعراب ولا تتفيهق فيه، بمعنى أنها يعني لا يكاد المتكلم يقرع الحركة إلا ويمضي مباشرة. ولذلك جاء الإشمام والرو، هذا من باب التيسير. فكلام العرب في كلامهم يختلف عن قراءة القرآن، ويختلف عن قراءة الشعر. الشعر كذلك له أحكام تتعلق بالعروض والقواعد. وكذلك في مجالس يعني المجالس الحديثية، مما نقل في مجالس السماع والقراءة أنهم كانوا يحسنون أصواتهم، فلا بأس يعني إذا يعني حسن الصوت ولا تحقق يعني شيخ عبد الله قدر المستطاع. يعني مثال يعني أذكر مثالا حتى يظهر هذا إن شاء الله. نحن في حديث مثلا نقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس. هذا يختلف عما لو قلت حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، وهكذا. هذه تختلف، هذه قراءة تحقيق، هذه لا تكون في لا في كلام المتكلم. ولذلك والتجويد، أحكام التجويد يا شيخنا، في بعضهم سريعا أحكام التجويد زي ما بعض المجالس في المدينة تحدث، يعني بالتجويد مع تحسين الصوت، يعني حدثنا حدر يعقوب بن رجب، نعم حدر حدر يعني الحدر، نعم مع التجويد، مع الحدر استخدام بعض التجويد. نعم الحدر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرواية، لكن ليس يعني كما يفعل بعض القراء، بمعنى أنه يضيع المدود، يضيع بعض الأحكام. لا، الحدر إذا تخطى هذه المرتبة فإنه لا يكون صحيح. لكن المجالس الحديثية أو الكلام، كلام العرب يختلف عن الحدر، يكون لا تحقق فيه الحركات، لكن قراءة الحدر لا بد فيها من تحقيق الحركات. أرجو أن يكون واضحا. يعني مثلا نقول: وركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وان ركبتي لا تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصل الذراع عن فخذي، اتيني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولذلك كانوا يختمون الكتب في يوم. الله المستعان. نعم لا يعني لا نعم لا لا تسرع، لكن اقصد يعني ايه قدر المستطاع، ولا يلزم ان تحقق الحركه. هذه هي السنه، وهذا انا اعلم ان بعض الاخوه قد يستغرب، يقول: طيب نحن نتعلم النحو. نعم، إذا صرت متقنا رفرف على الإعراب كما كانت تفعل العرب. يعني ما يظنه بعض الطلبة وبعض حتى المدرسين من مدرسي اللغة العربية، أن العرب كانت تتكلم في حياتهم اليومية كالطريقة التي يتكلم بها الممثلون في الأفلام، فهذا خطأ. العرب لم تكن تتكلم هكذا، العرب لم تكن تتكلم بهذه الطريقة، كانت ترفرف على الإعرابي ولا إيه يا شيخنا؟ ولا إيه؟ ولا تتفيهق فيه. تتفيهق فيه؟ نعم، ولذلك كلما كان العالم متقنا كلما تسهل. وهذا قد يظن بعض الإخوة أنه جهل باللغة، لا، هو الجهل. كلما أتقنت اللغة كلما توسعت في الكلام، وكلما عرفت يعني بعض لهجات العرب. نعم، فيمكن حينئذ أن تفعل هذا. أما في التعليم، في مقام التعليم ويعني الدراسة ويعني مكابدة الإعراب ومعرفة الوجوه الإعرابية، لا، تكلم بهذه الطريقة واقرأ بهذه الطريقة حتى تتقن، فهذا مقام وذاك مقام آخر. نعم جزاك الله خيرا، يعني أنا أحاول أنت أسرع. لا يا شيخ، أنت لا يا شيخ عبد الله. يعني قدر المستطاع مع عدم التحقيق. يعني هو السرعة اللي أنا بس بقرأ بيها وبيحصل فيه أخطاء، لو أسرعت أكثر قد لا تزيد يبقى الأخطاء. لا يبقى لا يبقى لا تسمع. لا لا تسمع. يعني هحاول أجمع بين الاثنين إن شاء الله. نعم، لا، قدر هو المستطاع. أسبوعين يا مولانا بس وهيبقى تمام، سيسرع بغير أخطاء. طيب، إن شاء الله. الله المستعان. الله المستعان. تفضل يا شيخ. أبدأ. تفضل. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، وركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف ابي طلحة، فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصل الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال ثلاثا قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصابناها عنوة،

جيدة القراءة كذا شيخ أم أسرع أم ماذا؟ ممتازة ممتازة، لا ممتازة، لا بأس بالخطأ، لا بأس بالخطأ، يعني كلنا نخطئ، وهذه القراءة مظنة الخطأ، وإلا فلو يعني بطئت القراءة وقرئ الصواب قد لا ننتهي منه، فلا يعني أسرع كما تقرأ الآن، ولو أخطأت لا بأس، يعني نحن معك إن شاء الله. الله المستعان. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثني سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابتني ثوبه إذا سجد، قالت وكان يصلي على الحمرة. باب الصلاة على الحصير. وهذا ينفع يعني في دقيقة واحدة، هذا كذلك ينفع في قراءة الكتب، يعني الآن أنت أردت أن تقرأ كتاب، هذا الكتاب له يعني القراءة لها طرق، منها قراءة مطالعة، هذه تكون بالعين، أريد أن أطالع الكتاب سريعا وأعرف موضوع الكتاب فأنظر فيه، فأهرس الكتاب، أنظر في المقدمة، في محتوى الكتاب، ثم أضعه، أنا طالعت الكتاب. وقراءة سريعة يعرف منها مغزى الكتاب ومباحثه وعن أي شيء يتكلم ومميزات الكتاب أو الكاتب وعيوب إلى آخره، وتأخذ منه بعض الفوائد، هذه لا يكون فيها كتابة إلا يعني في أقل القليل، لا تكتب منها الفوائد. ويأتي بعدها قراءة للإفادة، هذه تأتي بالورقة والقلم وتقرأ بطيئا، ثم كلما وجدت فائدة كتبتها، كلما أردت أن تضيف شيئا مثلا أتيت بالكراس ثم أضفت إليه أو في حاشية الكتاب إن كان يعني فيه مكان. وهناك قراءة مدارسة، وهذه تكون بالكلمة، يعني مثلا تقول باب، ثم تأتي فيه تقول باب هذا فيه ستة أوجه إعرابية، أربعة للرفع وواحد للنصب وواحد للجر، الرفع كذا والجر كذا، كل هذا في باب، والباب في اللغة والمدخل إلى الشيء، وأصله في الصرف بوابة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت باب، هذا كله في باب لقراءة مدارسة. إذا تأتي إلى إعراب إذا وعن معناها أصاب هكذا. وهناك ما هو يعني أشد من ذلك، وهي قراءة التأليف، أنت تقرأ كتابا تريد مثلا أن تكتب عليه حاشية، هذا لابد أن تفهمه فهما يعني منقطع النظير، لأنك ستتعقب المؤلف، ستضيف إليه شيئا، فحينئذ لا يمكنه أن تكون القراءة يعني مجرد المذاكرة فقط، لابد أن تكون متقنا جدا للكتاب وهكذا. فقراءة المجالس تكون بعد الإتقان، حينئذ تأتي تقرأ سريعا من أجل أن تمر على الكتاب، لكن أحاديث النبي بغير خطأ في الكتاب قد تخطئ، لكن هنا تجمع بين الاثنين، بين الإتقان وبين السرعة. هذه هي المجالس والسماع والتحديد، يعني مجالس السرد تكون هكذا. بعض الإخوة يقول أنا أريد أن تكون القراءة بطيئة حتى أفهم، نقول هذه ليست قراءة تفهم، ومع ذلك يعني نأتي إلى بعض المواضع ولا يعني نترك الفائدة إذا كنا نحتاج، أرجو أن نفهم هذا يعني حتى لا نرجع إليه مرة ثانية. ذلك يقولون شيخنا لو القراءة بالإتقان حتى في الصلاة، بإتقان كل الأحكام بنسبة 100% في الصلاة تذهب بعض الخشوع، صحيح؟ لا شك، مقام التعليم يختلف عن مقام الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في حديث عائشة في قيامه لليل أنه صلى في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، يعني من كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما كان يقرأ مثلا الشيخ الحصري في المصحف المعلم فقد أخطأ، لم تكن هذه قراءته صلى الله عليه وسلم. قراءة الصلاة نعم كان يمد عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ مترسلا ويقف على رؤوس الآي، لكن مع ذلك لم تكن بطيئة كما يظن بعض الناس، وإلا لما أمكن أن يختم عثمان القرآن في ركعة، ولا أمكن أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 5 أجزاء في، يعني إن كانت السورة تامة في وقتها في هذا القدر. ثم يركع ركوعا قريبا من القراء، ثم يقوم فيعتدل قريبا من ركوعه، ثم يسجد قريبا من اعتداله، وهكذا. إذن هذه الركعتان تأخذ 7 ساعات، وهو كان يصلي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، صحيح؟ فحينئذ نقول هذه الصلاة، صلاة الليل، تختلف عن قراءة التعبد، قد تقرأ فيها أسرع. وهذا هو، ولذلك قراءة الختمة التي تكون في 3 أيام مثلا، أو أردت أن تختمه في 3 أيام، ستقرأ في اليوم 10 أجزاء. إذا أردت أن تقرأها مترسلا مثلا كقراءة الشيخ الحصري أو قراءة التجويد، هذه الأمر يصعب جدا، تحتاج إلى وقت طويل. لكن هو القرآن يختم يعني بالحدر في 8 ساعات أو في 7 ساعات ونص، ويختم بقراءة التجويد، التجويد يعني التي تسمى عند الناس بالترتيل، في 11 ساعة كاملا. أما قراءة التجويد هذه فتختلف، يعني على قراءة الشيخ الحصري تزيد على 20 ساعة وأكثر. جزاك الله خير. أمين. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن قائما ما لم تشق، ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدة. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنبحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت، واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني وعن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه. قال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في بيت وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه. حدثنا الوليد بفتح القاف والقلنسوة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثني شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي أو الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه؟ قال نعم. باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال هي حدثنا شعبة وليست حدثني. حدثنا نعم السابقة أم هذه؟ لا هذه باب الصلاة في النعال. لا تعيد. نعم. باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بلت ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم كان يعجبهم لأن جرير كان من آخر من أسلم.

لحظة واحدة شيخ، أنا أضع الشاحن. لا بأس، تفضل. مولانا الشيخ ابن حجر، ابن حجر ضبطها بضبط القاف والباء، فقال في قبل الكعبة بضم القاف والموحدة: وقد تسكن أي مقابلها وما استقبلك منها وهو وجهها. وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة. نعم، يعني هو ضبطها بضم القاف والباء أو بسكون الباء. ولم يذكر وجها ثالثا. طيب، الله المستعان. نعم. تفضل يا شيخ عبد الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران، قد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها، وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5 فثنى رجليه وسجد سجدتين. باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذه من النوادر التي جاءت فيها الكلمة بلغتين، فجاء ببزقة وبصقة، هذه يعني كلاهما لغة لكن جاءت في نفس الحديث. يعني البصاق والبزاق لغة، وبصقة وبزقة كذلك لغة، هل يوجد وكذلك اختلاف في باقي التصاريف. لا لا، في هذا الدفع ده؟ من باب الإبدال، لا لقرب المخرج. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساقا في جدار القبله فحك، ثم اقبل على الناس فقال: اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فان الله قبل وجهه اذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله مخاطا او بساقا او نخامه فحك. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى دخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكها، فقال: اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاه فحتها، ثم قال: اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. باب يقاس عليه العطاس، بعض الناس يعني لا يبالي في أي موضع عطس، هذا يقاس على التفل وعلى التنخم وعلى البصق. يعني إذا أخرج المنديل وأراد أن يبصق يجعل هذا جهة اليسار، طيب أراد أن يعطس نفس الكلام. نعم.